قال اقرأه في ثلاث لا تقرأه في اقل من ثلاث، فان من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لم يفقهه، لان هيقرأ بسرعة جدا لا يفقه القرآن حينئذ. ثم قال كيف تصوم؟ اصوم كل يوم. قال صم ثلاثة ايام من كل شهر. قال اني استطيع. قال صم صيام داود، صم يوما وافطر يوما. يا عبد الله ان لاهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. ايه اللي حصل؟ صار بقى عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ القرآن كل ثلاث ويصوم يوم ويوم. طيب ده ايام الشباب. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمرو بن العاص مجد، لكنه كبر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بزمان، كبر وشاخ وصار لا يتحمل، ما يستطيع ان يواصل يوم ويوم صيام، لكنه ما يريد ان يقلل من عبادة تركه رسول الله عليها، لا يريد ان يقل. فماذا قال؟ كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدد على نفسه، شدد على نفسه، وكان بوسعه ان يقبل الرخصة، لكنه لما شدد على نفسه شقي بذلك وتعب، حتى انه كان يقصر الايام الطويلة المتتالية يتقوى ثم يصوم بدلها سردا يوم ورا يوم على طول، يعني يفطر 10 ايام ياكل عشان يقوي بدنه وبعدين يصوم 10 ايام متواصلة، ما يريد ان يكون اقل في العبادة عما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارأيتم الى الغلو؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين متين فاوغلوا فيه برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. شوف السلام الجميل، رجل مستعجل يريد ان يدرك اقرانه وركب ركوبه، فمن كثر ما هو مستعجل فضل يضرب في الركوبه حتى قتلها، فوقف مكانه، لا ارضا قطع له مسى ولا ابقى الظهر الذي كان يركبه. فلما قتلت الراحله وقف. هكذا الغالي يظل بغلوه حتى يخرج من الهدي الصالح، من هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله تبارك وتعالى نحمده، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام عكاشة بن محصن الأسدي قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. قال أكل عام يا رسول الله؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم كل عام لوجبت عليكم كل عام ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، أي طالما أنني تركتكم فاتركوني. فلا يزال العبد يتنفع حتى يحرم الله تبارك وتعالى عليه ما كان أحله له قبل ذلك. كل عام